أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 3 سنين أو 5 سنين في درعة في قرية طريق نحلة. كنت هناك سائرا وإذا بنا نسمع خرص النافذة للباب. فخرج المضيف صاحب الدار لمنبر للطارق ونسمع اختفاء ومبالغة الاختفاء برجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان. أنا والمجلس طبعا بدنا نشوفه من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له. كانوا ضدان اجتماعا. الرجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمار. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزي في الساحة التي أمام الفاجي. في رمضان يشرب الدخان علني. ثيابه رثة. عيناه جاحظتان مسمرتان. الله أعلم شو الحشيش والدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية ولذلك اختفى به اختفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون فأخذ يرفع ويسجد بدون وعي. أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.